بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الدرس 96 بعد 100 الأولى في سيرته صلى الله عليه وسلم. ذكرنا في مؤتة أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه لما رأى القوم قد اختلفوا أيقاتلون أم يرسلون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قام فذكرهم أنهم ما خرجوا إلا لله وأنه إما نصر أو شهادة. فقال القوم: القول ما قال عبد الله. يقول زيد بن أرقم رضي الله عنه: كنت يتيما لعبد الله بن رواحة في حجره، فخرج في سفرته تلك مردفي، أخذه معه للجهاد في سبيل الله، قال: فوالله إنا لنسير ذات ليلة إذ سمعته يتمثل بأبياته هذه. كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم هو حسان وكعب بن مالك وغيره. يا أيها الإخوة، بكى في المدينة وحث الناس، وها هو الآن كما تسمعون يردد وينشد هذه الأبيات. إنه الشوق والصدق، حب الله والشهادة في سبيله، وإحساس المؤمن الذي لا يخطئ بأنه قد قرب الرحيل ولقاء الله جل وعلا. يقول زيد بن أرقم: فسمعته ذات ليلة وإنه لمردفي يقول من أبيات الله: إذا أدنيتني وحملت رحلي مسيرة أربع بعد الحساء فشأنك فانعمي وخلاك ذم، ولا أرجع إلى أهلي ورائي، وآب المسلمون وغادروني بأرض الشام مشتهي الثواء، وردك كل ذي نسب قريب إلى الرحمن منقطع الإخاء، هنالك لا أبالي طلع بعل ولا نخل أسافلها رواء. فلما سمعها زيد بن أرقم بكى وعلم ماذا قصد عبد الله بن رواحة، فأراد أن يفرج عنه وهو أحد الأمراء الذين سيحملون الراية وسيحرص كل واحد من 200,000 على قتله. هذه الأرواح التي ما عادت ترى غير آخرتها وربها وجنتها. قال: فخفقني بالدرة وقال: ما عليك يا لكع أن يرزقني الله الشهادة وترجع بين شعبتي الرحل، لك الرحل ولك هذه الدابة، لا أزاحمك فيها ودعني هنا، رضي الله عنه وارضاه. التقى الجيشان في قرية من قرى البلقاء، فانحاز المسلمون إلى قرية صغيرة يقال لها مؤتة، وهي الآن معروف. تعبأ الجيشان وعبأ المسلمون جيشهم، فجعلوا على الميمنة رجلا من بني عذرة، وعلى ميسرته رجل من الأنصار، حتى أكملوا تعبئة الجيش. يقول أبو هريرة وهو ممن شهد مؤتة، قال: شهدت مؤتة، فلما دنا منا المشركون رأينا ما لا قبل لأحد به من العدة والسلاح والكراع والديباج وغير ذلك. 100,000 أيها الإخوة أمامهم 3,000، لا تعجبوا لهذا العدد العظيم، بل اعجبوا لهؤلاء 3,000 الذين رباهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يتحركوا من أماكنهم وبقوا، فإما الموت وإما النصر. هذه ثمرة تربيته صلوات الله وسلامه عليه، هذه السنوات من الصبر والجهاد والدعوة وتقديم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هنا رأيتم هذه الثمرات العظيمة. يقول: فبرق بصري. أبو هريرة لما رأى هذا شخص بصره، قال: وكان ثابت ابن أرقم بجواري، فقال: يا أبا هريرة، كأنك ترى جمعا كبيرة. قلت: إي والله. قال: إنك لم تشهد بدرا معنا، إنا لم ننتصر من كثرة. ثم بعد ذلك اقتتل الناس قتالا عظيما، فصبر المسلمون وثبتوا في أماكنهم، ورفع زيد رايته، راية الإسلام، أول الأمراء رضي الله عنه، قاتل براية النبي صلى الله عليه وسلم حتى شاط في رماح القوم، دخل فيها فقتلوه وقطعوه وما التفت. لا إله إلا الله، أولئك آبائي فجئني بمثلهم إذا جمعتنا يا جرير المجامع. هؤلاء أيها الإخوة، هؤلاء الذين ما عادوا يلتفتون خلفهم، لأنهم عرفوا إلى أين ينظرون، لم تشغلهم فتن الدنيا، وعلموا أن العمر أقل وأقصر من أن يذهب في غير طاعة الله. فرضي الله عن زيد، فأخذها جعفر، جعفر الطيار وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعجيب، انتبهوا أيها الإخوة، الغزوة في العام الثامن، وجعفر جاء من الحبشة بعد أن بقي فيها سنوات طوال في العام السابع. وسرت من سفر مضن إلى سفر أضنى، لأن طريق الراحة التعب. لم يقل أنا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يقل إنني من المهاجرين إلى الحبشة ثم المهاجرين إلى المدينة، بل علم أن الرفعة والفضل عند الله سبحانه وتعالى، والخير هناك. الدنيا لا يمكن لمؤمن عاقل أن يأمنها وأن يقول إنني سأبقى فيها فلا أبتلى، لأنها دار البلاء، ولا أمتحن لأنها دار الامتحان. يا أيها الإخوة، يجب أن نعلم أن هذه الدنيا مهما بلغ فيها الرجل أو المؤمن أو أهل الأرض جميعا، مهما بلغوا فيها من المتع والنعم وأكمل الله لهم كل شيء، فإن آخرهم الموت. فكيف وقد كتب الله على أهلها الأمراض والهموم وغير ذلك؟ الآخرة إما جنة وهي وعد الله للصالحين ولأمثال هؤلاء، وإما وعيد لأولئك الذين تعجلوا لذائذهم في حياتهم الدنيا. سقط حب رسول الله صلى الله عليه وسلم زيد بن حارثة، وإذا كنتم تذكرون معنا زيد الذي لما خير بين أبيه وبين النبي صلى الله عليه وسلم اختار رسول الله، وهذا هو التوفيق، اختار نبينا صلوات الله وسلامه عليه. فكان في قدر الله أن يكون أول أمير يقتل في هذه المعركة، دخل بين رباح القوم حتى فاضت روحه إلى الله وصعدت روح حب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. نقف على هذا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.